المنهج. Devoir numéro 1. Exercice phonétique numéro 5. 1. Loubnaniya. 2. Muallim. 3. Tabib. 4. كاتب. 5. مهندس. 6. ليمون. 7. الجامعة. 8. المغرب. 9. فنجان. 10. قهوة.